السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث عن بدء الوحي وحديث الأعمال بالنيات، وقد يستطيل بعض الإخوان الكلام على حديث الأعمال بالنيات، وهو حديث عظيم له شأن في أمور العبادات بل أمور الدين كلها، وقد رفع أهل العلم من شأنه وعظموه حتى قال بعضهم أنه يدخل في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب العلم. ولذا لا يستطيع الأخوان إذا يستطيلون المدة، إذا أخذنا فيه دروس 3 أو 4 أو 5 ما ندري متى ينتهي، لأن الكلام فيه كثير وهو أصل من أصول الدين وعمدة من عمده، والكلام فيه كثير، وكلام الشراح أيضا فيه طويل، وألف فيه المصنفات المفردة وشرح من قبل جمع من أهل العلم. وعلى هذا نوطن أنفسنا على أن نستفيد بغض النظر عن كوننا أنجزنا أو لم ننجز. أما الذي يعد الأسطر في الكتاب ويقول كم أخذنا اليوم من سطر، هذا ما يمشي. على كل حال، انتهينا من الترجمة ووقفنا على الحديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، إلى آخر الإسناد. وقبل التراجم، تراجم الرواة، رواة الحديث، ننقل كلاما للنووي رحمه الله تعالى، يقول في شرحه لأوائل الصحيح لبدء الوحي وكتاب الإيمان، يقول: قد رأيت أن أشرف الكتاب بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام مضاف إليه، ويستفاد من حفظ نسبه عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم من أجل أن يحال عليه. أنت حفظت نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أردت نسب أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، فإنك تذكر من نسبهم إلى نقطة الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تترك ذلك، تترك الباقي تعويلا على المحفوظ. وهذا يريح كثيرا العلم حينما يصدرون الشروح بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، ليحيلوا عليه من يمر بهم من الصحابة. يقول رحمه الله تعالى: قد رأيت أن أشرف الكتاب بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي، بالهمز وتركه، والهمز قول الأكثرين، ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بكسر الهمزة وفتحها ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. معروف بالنسبة لابن بالنسبة لنطقها وكتابتها وموقعها من الإعراب، أما النطق إذا ابتدأ بها فهي همزة وصل تنطق، وفي الدرج لا تنطق، محمد بن، هذا بالنسبة لنطقها. وكتابتها إذا كانت بين علمين متوالدين فإنها تحذف الألف، إذا كانت بين علمين متوالدين محمد بن عبد الله تحذف الألف، ابن عبد المطلب كذلك تحذف. لكن لو كانت بين عالمين غير متوالدين، كما تقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، فهي واقعة بين عالمين لكنهما غير متوالدين، فتثبت الألف وتكون ابن حينئذ تابعة للأول لا للثاني، وموقعها من الإعراب بدل أو بيان أو وصف عند جمع من أهل العلم، فهي تابعة لما قبله. فإذا قلت محمد بن عبد الله ابني، لكن إذا قلت عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأن ابن الأولى والثانية كلاهما تابع لعبد الله، وعبد الله موقعه من الإعراب الرفع، وإذا قلت عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة فكلاهما تابع لعبد الله حسب مقيم العلم، ومثله عبد الله ابن أبي ابن سلول، فينتبه لهذا. وكثير من الطلاب يخطئ في قراءة ابن بين الأعلام. إلى عدنان إجماع بين الأئمة ولا خلاف بينهم فيه، وما وراءه مختلف فيه. والنظر هو أبو قريش في قول جمهور العلماء، وقيل فهر وقيل غيره. بعد ذلك ذكر شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترجم لعمر بن الخطاب راوي الحديث فقال: هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد العزة ابن رياح بالمثنات ابن عبد الله بن قرط بضم القاف وبالطاء المهملة ابن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي العدوي، أسلم قديما وشاهد بدرا والمشاهد كلها، وولي الخلافة بعد أبي بكر 10 سنين و6 أشهر، وتوفي يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة. إذا مضى غالب الشهر يقال بقينا، وإذا لم يمضي غالب الشهر يقال لكذا مضينا. والحجة عند الأكثر بكسر الحاء عكس القعدة فإنها بفتح القاف. وقيل لثلاث يعني من ذي الحجة 23، وهو ابن 63 سنة، يعني كعمر النبي عليه الصلاة والسلام وعمر خليفته رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا الإسناد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي المكي أبو بكر ثقة فقيه حافظ، أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة، مات سنة 19، وهكذا يقول، يعني في خلافة عمر 19، نعم كيف في العاشرة، نعم يقول مات 19 الأولى والثانية قبل 100، من الثالثة إلى الثامنة بعد 100، من التاسعة إلى 12 بعد 200. هم لا يذكرون المئات اقتصارا على ذكر الطبقات. يقول الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. وذكر العلماء حديث يرويه البخاري عن عدد من شيوخه، وذكره عن الحميدي في هذا الموضع الأول لأمور: أولا لأنه قرشي وجاء قدم قريشا، وأيضا هو من أفضل البقاع من مكة فيقدم لهذا، هذا مما يذكره أهل العلم من اللطائف. إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. أقول: وقد يلتبس على صغار الطلاب بالحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين. أولا اسمه عبد الله بن الزبير، لو ذكر باسمه لالتبس بعبد الله بن الزبير بن العوام، يعني عند الصغار لمن له أدنى رائحة من علم الحديث ما يلتبس عليه، هذا هو التاريخ. لكن عند الصغار قد يلتبس الحميدي هذا بصاحب الجمع بين الصحيحين المتأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأندلسي المتوفى 88 و400. وبعض من يعاني التحقيق للتجارة والارتزاق قد يترجم للحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين في هذا الموضع، لأنهم وإن كانت أسنانهم كبيرة إلا أن علومهم صغيرة. ففي حديث أبي موسى عند البخاري: العبادة في الهرج كهجرة، أو يكثر الهرج. قال أبو موسى في صحيح البخاري، قال أبو عبد الله قال أبو موسى: الهرج القتل بلسان الحبشة. ترجم المحقق لأبي موسى المديني موسى المديني بعد البخاري بمئات السنين، وهذا يوجد عند بعض من يعاني التحقيق زعما أنه تحقيق، وإلا هو في الحقيقة يكون في هذه الحالة مسخ وتحريف، لا ضبط وتحقيق كما يقول، يقول ضبط وتحقيق. وإذا فعل مثل هذا وكان على هذا المستوى فصنيعه حقيقة مسخ وتحريف. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. نعم، العلماء قالوا، يقول الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، والشراح يذكرون اللطائف التي تكون في هي واقعة بالفعل لكن لا يدرى هل دارت بذهن المؤلف أو خطرت على باله أثناء الكتابة أو لا، ما يدرى، لكن على كل حال هي مطابقة للواقع، هو قرشي وهو مكي. قال حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ لكن ما الدليل على ذلك؟ لأنه قد يلتبس بسفيان الثوري. الرجال اللي بينه وبينه. نعم، أولا المجزوم به أنه سفيان، يعني ما في شك في هذا، يعني مقطوع بأنه سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وصف بالتدليس لكنه من الطبقة الأولى والثانية، الثانية والثانية أيضا كالأولى، احتمل الأئمة تدليسهم لقلته في جانب ما رووا ولإمامتهم، فلا ينظر في صيغة الأداء التي يؤدي بهذا الحديث فيقبل منه التحديث مطلقا ولو عن، لأن الأئمة احتملوا تدليسه، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة 98، سنة 98 يعني بعد 100، وسميه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحجة المعروف المتوفى سنة 61 و100، يعني قبله بـ37 سنة في آخر المجلد السابع من السير، آخر المجلد السابع، آخر صفحة من المجلد السابع من سير أعلام النبلاء، تكلم عن الحمادين وكيف يميز أحدهما من الآخر إذا ورد الاسم مهملا دون نسبة، وذكر ضوابط وقواعد لتمييز هذا عن هذا، ثم أردف ذلك يعني من باب الاستطراد فقال: يقع الاشتراك في السفيانين، يعني هل من قاعدة نرجع إليها لتمييز ابن عيينة عن الثوري؟ قال: يقع الاشتراك في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، وذلك أبين، فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري، وهم كوكيع وابن مهدي، كوكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم، فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الالتباس، يعني كالحميدي لعدم الالتباس، فعليك بمعرفة طبقات الناس، فعليك بمعرفة طبقات الناس، يعني من القرائن التي تدرك بمجرد النظر أنه إذا كان بين الإمام المصنف كالبخاري ومسلم ترمذي وأبي داود وابن ماجه، إذا كان بينه وبين سفيان راو واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة، وإذا كان الذي بينهما راويين فالذي يغلب على الظن أنه الثوري، هذه قواعد لا بد من الانتباه لها. قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، قاضيها، تابعي صغير. اتفق العلماء على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه من الخامسة. توفي سنة 44 يعني ومئة. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد، ثقة له أفراد يعني لم يتابع عليها، من الرابعة، مات سنة 20 يعني ومئة. على الصحيح قاله الحافظ أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي المدني، ثقة ثبت من الثانية، أخطأ من زعم أن له صحبة، أخطأ من زعم أن له صحبة. وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة عبد الملك، قاله الحافظ. والذي ذكره في الصحابة هو ابن منده، ذكر علقمة في الصحابة. ذكرنا أننا نترجم لرجال الإسناد باختصار كما سمعتم، ولو ترجمنا لهم شيء من البسط لطالبنا الكلام جدا. نعود إلى صيغ الأداء. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. قال: تحذف كثيرا من الأسانيد، وسيأتي حذفها: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، وهي وإن حذفت خطا إلا أنها لا بد من النطق بها، بعضهم على سبيل الإلزام عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أن حذفها لا يوقع في لبس ولا إشكال، حذفها لا يوقع في لبس ولا إشكال، لكن ينبغي ذكرها متابعة لأئمة الحديث لأنهم تتابعوا على النطق بها وإن حذفوا خطا. جمع الإمام رحمه الله تعالى بين في هذا الإسناد بين التحديث، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني، بين التحديث والإخبار، أنه سمع والسماع، وهذه ثلاث صيغ من صيغ الأداء. صيغ الأداء وهي من أقوى الصيغ، السماع، سمعت، وحدثنا وأخبرنا. ودلالتها على طريق التحمل في الأصل واحدة، ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني لا فرق بينه. قول المحدث حدثنا يعني يؤدي بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا، ما في فرق. يقول: وقال لنا الحميدي، قال لنا، هل تلحق بحدثنا وأخبرنا؟ هو ينقل الآن عن الحميدي. قال لنا: وسيأتي في ثنايا الكتاب قال فلان، وهو من شيوخه، شيوخ البخاري، أو قال لنا. منهم من يحمل هذه الصيغة على ما تحمل في حال المذاكرة، لا على طريق التحديث، لا على طريق التلقي، إنما في حال المذاكرة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في موضعها، لأنها وقعت في أحاديث قال بعض أهل العلم إنها منقطعة غير متصلة، حكموا عليها بأنها معلقة، ولو كان هذا الحديث سمعه من شيخه مباشرة لقال حدثنا كغيره من الأحاديث. سيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى في الموضع المناسب له. يقول ابن حجر: لا خلاف عند أهل العلم في هذا بالنسبة إلى اللغة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، لا فرق بينها بالنسبة للغة. قال: ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، ما قال أحاديثها. وقال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. فالتحديث والإخبار والإخبار والإنباء بمعنى واحد. قال: وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، منهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره. وهنا وقفة. رجحه ابن الحاجب في مختصره. ابن الحاجب هل هو من أهل هذا الشأن؟ نعم، من أهل الأصول، هو من أهل الأصول، وله مشاركة في اللغة، يعني له الكافية في النحو، وله الشافية، وله المختصر، مختصر المنتهى، وله كتب في الأصول، وهو معدود من الأصوليين. وتذكر أقوال الأصوليين في كتب المصطلح، ويهتم بها أهل العلم من المتأخرين، وإن كانوا ممن لا علاقة لهم بالحديث. يعني تجدون في كتب المصطلح قال الرازي في مسألة اصطلاحية، قال الغزالي، غزالي له علاقة بالحديث؟ هو قال عن نفسه إن بضاعته في الحديث مزجاة، بضاعته في الحديث مزجاة. والرازي ذكر في تفسير سورة العصر حديث موضوع، وتفرد بذكره في تفسيره، حتى قال الألوسي تفرد بذكره الإمام، لأن الإمام عند المتأخرين انصرف إلى الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، يعني ينقل ما لا يعرفه أهل الحديث، يكون منهم ولا من غيرهم؟ ليس من أهل الحديث. تجدون أقوال الرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي، حتى منهم من هو متهم. أما بالنسبة للعقائد فمعروف عقائدهم، هم من أهل البدع، لكن بعضهم عنده شيء من الانحراف. تنا الآمد تهم بأنه يخل بالصلاة، فكيف تقبل أقواله وتنقل في كتب المصطلح؟ وهذا ما جعل بعض الغيورين على السنة يشددون في النظر في مثل هذه المسائل من قبل هؤلاء، ويزهدون في كتب المتأخرين من أهل الحديث لأنها اشتملت على أقوال هؤلاء. يعني من باب الإنصاف أن علم الرواية والمصطلح على وجه الخصوص فيه ما هو مبني على الرواية المحضة، هذا لا علاقة لهؤلاء به من قريب ولا بعيد، مثل هذا لا تقبل أقوالهم فيه لأنهم ليسوا من أهل الرواية. لكن من مسائل المصطلح ما هو مبني على شيء من النظر، إذا تأمله الإنسان أدركه بنظره ولو لم يكن من الحفاظ. يعني لما يقول مثلا تقعيد والتقصير المسائل النظرية، مسائل يعني تدرك بثاقب النظر، تدرك بثاقب النظر، مثلا مثل ما قال ابن الصلاح أن في صيغ الأداء عن وأن، وعن محمولة على الاتصال عند الجمهور بالشرطين المعروفين، وأن حكم الإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة بأنها لا تأخذ حكم عن، وإنما هي منقطعة. طيب من أين ابن الصلاح أخذت أو نقلت عن أحمد ويعقوب ابن شيبة أنهما فرقا بين أن وعن؟ قال: لأنهما قالا في حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، قالوا متصل هذا. وقال عن رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا منقطع. قالوا سبب الانقطاع عند هؤلاء اختلاف الصيغة، ما في شيء ملحوظ أمامك إلا اختلاف الصيغة، لكن هل هذا هو السبب، السبب في التفريق بين الصيغتين؟ لا، هذا يدرك بالنظر. يعني بالصلاح له يد في الحديث وأقواله معتبرة في علم المصطلح، وهو ينظر في أقوال أهل العلم من المتقدمين النظرية وتطبيقاتهم العملية، ويجمع بين هذا وهذا، فهو نظر بين الأقوال النظرية والتطبيق العملي. لكن هل أدرك حقيقة الأمر الذي من أجله فرق هذان الإمامان بين هاتين الصيغتين؟ يقول الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المحز الحقيقي، سبب الخلاف ما أدركه، سبب الاختلاف ما أدركه. لماذا؟ حكموا على عن بأنها متصلة، وعلى أن في هذا الحديث أنها منقطعة. في السند الأول محمد بن الحنفية أدرك عمار، لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدرك القصة. فحينما يقول عن عمار فهو يحكي القصة عن صاحبها، فتكون متصلة. لكن في قوله محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن الحنفية يتحدث عن قصة لم يشهدها، عن قصة لم يشهدها، فتكون حينئذ منقطعة. لكن لو كانت الصيغة أن عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي، ما يمكن أن ينتهي الإشكال، ما يكون هناك فرق بين أن وعن. فالفرق بينهما من حيث أن محمد بن الحنفية يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الثاني يحكي قصة لم يشهدها، فهو في الصيغة الأولى من مسند عمار، وفي الصيغة الثانية من مسند محمد بن الحنفية، فتكون مرسلة. مثل هذا الكلام هل يحتاج إلى رواية، يحتاج إلى إسناد؟ ما يحتاج إلى إسناد، هذا يدرك بالنظر. فمثل هذا قد يدركه الرازي، قد يدركه الغزالي، قد يدركه الآمدي، قد يدركه ابن الحاجب، هذا ما فيه إشكال أن يتكلم فيه هؤلاء. قد يقول قائل أننا في أهل الحديث ما يكفي عن نقل أقوالهم، نقول نعم الأمر كذلك، لكن ما فيه ما يمنع أن تذكر أقوالهم، ولو قلنا أن أقوالهم لا تجدي مع أقوال أهل الحديث حتى فيما سبيله النظر، قلنا نقطع. الشيوخ العلماء المتأخرون ما لهم علاقة بالعلم، يعني هل منزلة من يعلم الحديث اليوم أو قبل 100 سنة أو 200 سنة أو قرون هو بمنزلة الأئمة الكبار؟ هل بقي له شيء من الرواية؟ ما بقي شيء يعول عليه في الرواية إلا ما يدرك بثاقب النظر، ورب مبلغ أوعى من سامع. قد مثلا يتراءى لإنسان متأخر أن هذا الإسناد فيه ما يدل على اتصاله من القرائن، أو ما يدل على انقطاعه، أو قد يدرك من خلال الصيغ أو من خلال ما يحتف بالقصة. على كل حال مثل هذه الأمور أمرها سهل، وذكر مثل هؤلاء لا يؤثر إن نفع ولا ما ضر، ولسنا نعول عليهم بمفردهم، يعني إنما نستفيد منهم في فهم الكلام، هم أهل نظر وعندهم أيضا دقة في الفهم، لكن لا نعول عليهم في الرواية، لا نعول عليهم في الرواية. يقول علي: استمر، يعني عدم التفريق بين هذه الصيغ، عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق ابن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم. لا بد من التقييد، لا بد أن يقول حدثنا بإطلاق إذا كان طريق التحمل التلقي والسماع من لفظ الشيخ، ولا بد من التقييد حينما يكون التحمل بطريق القراءة على الشيخ التي هي العرض، فيقول حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أو فيما قرئ عليه، وهكذا يفرق بين طرق التحمل بالإطلاق والتقييد، يطلق إذا كان الطريق السماع، ويقيد إذا كان طريق التحمل العرض والقراءة على الشيخ. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه، يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، يعني بما تلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، بما تلقي بطريق العرض والقراءة على الشيخ. وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. عرفنا أن رأي الإمام البخاري عدم التفريق بين هذه الصيغ ولا يلتفت إليها. مسلم يفرق بينها بدقة، كما أنه يفرق بين اللفظ، والبخاري لا يفرق بين اللفظ، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، والبخاري يقول حدثنا وفلان ولا ينبه على صاحب اللفظ، إلا أنه كما قال الحافظ ابن حجر أنه قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين فاللفظ للآخر منهما، فاللفظ للآخر منهما. وسيتبين لنا فيما بعد في شرح الأحاديث اللاحقة إن شاء الله تعالى أن هذه قاعدة أغلبية وليست كلية. بالنسبة لصيغ الأداء، البخاري كلها عنده واحد، مسلم يرى التفريق، ولذلك تجدونه يقول حدثنا وفلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، لأنه يفرق بين هذه الصيغ تبعا لطريق التحمل الذي تحمل به الحديث. يقول ابن حجر: ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع. إذا نسي وقرأ على الشيخ ولا يدري هل معه أحد أو ليس معه أحد، سمع من لفظ الشيخ ولا يدري، نسي، هل كان بمفرده أو معه جمع من الطلاب، هل يقول حدثني أو حدثنا؟ وإذا سمع أو قرأ على الشيخ ومعه غيره، هل يقول أخبرني أو أخبرنا؟ ما في إشكال إنه إذا كان وحده، فإن سمع من الشيخ قال حدثني، وإن قرأ على الشيخ قال أخبرني، وإن كان معه غيره ففي طريق السماع يقول حدثنا، وفي طريق العرض يقول أخبرنا. لكن إذا طال به العهد ونسي، هل كان معه أحد أو لا، هل يفرد أو يجمع؟ منهم من قال يفرد. لماذا؟ لأن وجوده متيقن، ووجود غيره مشكوك فيه، فيأتي باللفظ المتيقن يقول حدثني. ومنهم من يقول يجمع. لماذا؟ لأن حدثني أقوى من حدثنا، يعني كون الشخص مقصودا بالحديث مخصوصا به من قبل الشيخ أقوى في حال الأداء والتحمل من كونه من ضمن مجموعة الطلاب. يعني نفترض أن ما فيه إلا اللي أمامي الشيخ صالح، ما في غيره، وأنا أحدثه ويمكن يغفل ولا يلتفت ولا يمين ولا يسهو ولا ينعس، ما يمكن، لكن مع مجموعة واحد هناك، هل سماعه مثل سماع المخصوص بالتحديث؟ يمكن يلتفت، يمكن يغفل، يمكن ينشغل بشيء، يمكن يقرأ في كتاب آخر. ولا شك أن التخصيص بالتحديث والإخبار أقوى من التحديث على سبيل العموم. ولذا يقول حدثنا، لأن الأقل هو المتيقن، والأعلى من الصيغتين مشكوك فيه، فيأتي بالأقل، والأقل هنا حدثنا وأخبرنا. ولكل منهما وجه. قد يقول قائل: أقول حدثنا ولو كنت بمفردي، حدثنا ولو كنت بمفردي، للدلالة على تأكيد التحديث، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير إنا أنزلناه، قال: والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. وحينئذ إذا أراد التأكيد فيقول حدثنا، ليؤكد أنه سمع من لفظ الشيخ. نعم، ما يكون في فرق، لأن الفرق ترى اصطلاح، الفرق مجرد اصطلاح. خصصوا الإنباء الإنباء والإخبار والتحديث من في أصل اللغة لا فرق بينها في مفادها إجمالا، وإن كان هناك فروق دقيقة بين هذه الألفاظ لا سيما عند من يمنع الترادف من كل وجه من أهل العلم، من يقول في اللغة المترادف، ومقتضاه أن هذه اللفظة مساوية لتلك من كل وجه، ومنهم من يمنع الترادف ويقول لا يمكن أن يوجد في لغة العرب كلمتان متساويتان من كل وجه. وفي كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أمثلة كثيرة من ذلك، يعني على سبيل المثال بما عندنا، حدثنا وأخبرنا يقولون مفادها واحد، لكن دلالة الإخبار أوسع من دلالة التحديث، دلالة الإخبار أوسع من دلالة التحديث. كيف؟ قالوا التحديث ضيق، بمعنى أنه لا يكون إلا بالنطق باللفظ بالكلام، والإخبار قد يكون بالكلام وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالإشارة المفهمة وقد يكون بالقرينة القوية. فمن قال لزوجاته أو لزوجته إن حدثتني بكذا فأنت طالق، تطلق إذا لفظت بالكلام، لكن لو كتبت ما تطلق، لكن لو قال إن أخبرتني بكذا وكتبت تطلق، لأن الإخبار يحصل بالكتابة. لو قال لعبيده أو لعبد منهم إن أخبرتني بكذا فأنت حر، أو حدثتني بكذا أو أخبرتني بكذا فأنت حر، على ما تقدم فيه ما يتعلق بمسألة الطلاق. الإخبار والإنباء، الأصل أن الأنباء والأخبار، ولا ينبئك مثل خبير يعني مخبر، فمعناهما واحد، هذا في الأصل، لكن بينهما من الفروق من يجعل الإنباء هو الخبر عن أمر عظيم، عن خبر عظيم تسمعون يوميا. الأنباء والأخبار بمعنى واحد، يعني نشرات الأخبار قد يكون عنها الأخبار، ووكالات الأنباء ووكالات مدري إيش، المقصود أنها استعمالها العرفي واللغوي قريب من السواء، إلا أن هناك فيما يذكره أهل العلم من الفروق الدقيقة بين الألفاظ أن النبأ يخص بالأمر بالخبر العظيم وليس أي خبر، يعني نعم بلا شك، يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ومنهم من يقول، من دمن يقول الترادف أنهما متساويان من كل وجه، ولذا وصف النبأ لما أريد بيان عظمته وصف بأنه عظيم، ولو كان غير مرادف للخبر وأنه مختص بالعظيم لما احتاج إلى وصفه بكونه عظيما. على كل حال الإنباء خصوه عن المتأخرين بالإجازة، بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، ليس بواجب، ليس معنى هذا أنك إذا تحملت بطريق السماع تقول أخبرنا وتأثم، أو تقول حدثنا في طريق العرض وتأثم، أو حدثنا في الإجازة وتأثم، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك شيء من التشبع، شيء من التشبع، وأنك من الأهلية والمنزل عند الشيخ بأن يحدثك ولا تقرأ عليه، أو يختصك بشيء دون غيرك. إذا ساور القلب شيء من هذا لا شك أنه يدخل في حيز الذم ويدخل في حيز التدليس. إذا روى بالإجازة المشافه بالمشافه، قال أنبأنا أو قال أخبرنا أو قال حدثنا، ولم يبين أنه إجازة أو تحديث أو عرض، لا شك أن مثل هذا قد يذم إذا كان القصد من ذلك أنه تحمل الحديث بطريقة عليا، لأن الإجازة دنيا، فيدلس على السامع أنه تحمل الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ. إذا تطرق إليه مثل هذا فإنه حينئذ يذم من هذه الحيثية، وقد يوصف بالتدليس، ووصف بعضهم بتدليس الصيغ، بتدليس الصيغ. وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها يعني استعمل اللفظ في غير ما استعمل له اصطلاحا، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد، بخلاف المتأخرين. بخلاف المتأخرين إذا كان هذا في الصيغ التي تدل على التحمل الأصلي وهو السماع الذي هو أصل التحمل، طريق الأول من طرق التحمل السماع، وهو الأصل في الرواية، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث والصحابة يستمعون ويتلقون عنه، وأيضا العرض القراءة على الشيخ، الاستدلال لها بحديث ضمام ابن ثعلبة كما سيأتي في الصحيح في كتاب العلم، لا شك أن لها أصل شرعي. يبقى الإجازة، الإجازة يعني الاستدلال لها وصحة التحمل بها فيه غموض كما يقول أهل العلم، لأنه ما فيه تنقل عن أحد إلا وقد سمعته أو سمعت من يسمعه الشيخ ويقره فتنسب إلى الشيخ. أما أن يقول لك هذا أجزتك بصحيح البخاري ثم تقول حدثني فلان إلى آخر الإسناد عن شيخه فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وأنت تحملته بطريق الإجازة، الاستدلال لها من حيث اللغة لا شك أن فيه غموض، وبعضهم أبطل الإجازة من هذه الحيثية، حتى قال قائلهم أن من قال لغيره أجزتك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجزتك أن تكذب علي. على كل حال، جمهور أهل العلم أقروا الإجازة ورأوها ضرورة، رأوها ضرورة، لأن الطلاب كثروا والكتب كثرت والوقت لا يستوعب، فإذا وجد طالب جاء طالب ليقرأ صحيح البخاري مثلا ليتحمله عن الشيخ، ثم بعد ذلك إذا قرأ منه الربع أو الثلث أو النصف جاء آخر، من أين يبدأ الثاني ثم جاء ثالث ثم رابع؟ الأمور لا تنتهي. نعم، لو قدر أن الشيخ يجمع فئام من الناس ويحدثهم يقرأ عليهم الكتاب من أوله إلى آخره نور على نور، لكن يبي يستمع الكتاب أو يسمع الكتاب من أوله إلى آخره لجميع طلاب العلم فردا فردا، هذا مستحيل. ولذلك جوزوا الإجازة للضرورة من هذه الحيثية، لكن من تحمل بطريق الإجازة عليه أن يبين، فإما أن يقول أنبأنا، ولأن تحددت في الاصطلاح عند المتأخرين وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، كما يقول الحافظ العراقي استعملها المتأخرون الآن عن في الإجازة. والأولى لمن تحمل بطريق الإجازة أو المناولة أو بما دونها من طرق التحمل أن يبين، حدثنا أو عن فلان إجازة أو فيما أجازني به أو فيما ناولني أو فيما كتب إلي إلى آخره. هناك من يتجوز ويصرح بالتحديث فيما لم يسمعه. الحسن البصري وهو إمام من أئمة المسلمين يقول حدثنا أبو هريرة، والمقصود أنه حدث أهل البصرة هو واحد منهم، أو حدث أهل المدينة هو واحد منهم. الحسن موصوف بالتدليس رحمه الله، لكن المدلس إذا قال حدثنا هل يكفي أن يوصف بأنه مدلس أو يقال كذاب؟ الأصل عند أهل العلم أنه كذاب، لكن منزلة الحسن رحمه الله تعالى وتأويله الذي استساغه أهل العلم ونقلوه عنه لأنه بين في موضع آخر، ومن أهل العلم من يرى أو يثبت صحة سماع الحسن من أبي هريرة لأنه قال حدثنا، لأنه إذا قال حدثنا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون سمعه أو يكون كذاب. ويربأ بالحسن إمامة الحسن تنهضه عن أن يوصف بالكذب. فأثبت بعضهم سماع الحسن من أبي هريرة، ومنهم من يقول إن هذا ضرب من التدليس الشديد والحسن موصوف به، ومع ذلك لا يثبت سماعه من أبي هريرة وإن قال حدثنا أبو هريرة. هناك صيغ نادرة، نادرة جدا، ونأتي بالصيغ في مناسبة أول حديث علشان ما نحتاج إلى أن نكررها فيما سيأتي، ولا يستطيل الأخوان مثل هذه الأمور لأن لن تكرر فيما بعد إلا للطيفة تخص الإسناد فينبه عليها في وقتها إن شاء الله تعالى. صيغ نادرة في أواخر الصحيح، صحيح مسلم، يقول إجازة، وإذا سلم من التشبع بما لم يعطى، إذا سلم جاز له ذلك، لأن كل هذا على سبيل الاستحسان عند أهل العلم وليس بواجب. ترمى الخلاف يسير بين حدثني وحدثنا، الحديث في الأصل تلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ، وكونه حدثنا لأن معه مجموعة أو حدثني لأنه منفرد، منهم من يفضل الإفراد ومنهم من يفضل الجامع لما ذكرنا. وما دام الخلاف معتبر بين أهل العلم في هذه المسائل ومحتمل لكل وجهه تكون الأمر في ساعة. هناك صيغ نادرة، يعني هذه الصيغ التي ذكرت تتكرر كثيرا في كتب الحديث، وهناك صيغة نادرة في صحيح مسلم، يقول الإمام مسلم في أواخر الكتاب يقول: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذه الصيغة رده إلى فلان رده إلى فلان بمعنى أنه نسبه إليه وأضافه إليه، فهي بمثابة الصيغ المذكورة من التحديث والإخبار ونحوها. هناك أحاديث وجدت عند النسائي رحمه الله تعالى بدون صيغة، بدون صيغة، قال: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، ما يذكر لا أخبرنا ولا حدثنا. نعم، الذين طبعوا السنن ذكروا أخبرنا مشيا على الجادة واتباعا للعادة، لكن الأصل ما فيها لا حدثنا ولا أخبرنا. قال: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، فجرده من الصيغة. والسبب في ذلك أن الحارث منعه من الحضور وطرده من مجلس التحديث، فتورع الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن أن يقول حدثنا أو أخبرنا، لما طرده من مجلس التحديث صار يختفي وراء سارية ويسمع الحديث. فلكون الحارث المسكين ثقة لم يفرط النسائي بحديثه ولا أثر عليه الموقف من التلقي عنه. وطلاب العلم في عصرنا تجده لأدنى مناسبة يترك الشيخ ويترك العلم لأدنى مناسبة، والخسران من؟ الطالب. يعني هناك مواقف مؤثرة، صحيح، يعني مؤثرة تحز في النفس، يعني في حلقة تحفيظ في وقت توزيع جوائز اتهم واحد من الطلاب أنه سرق 10 ريالات من هذه الجوائز، ووجه بهذا أنك أنت الذي سرقت، ثم ترك حفظ القرآن من أجل هذه التهمة. لا شك أن المتسبب في تركه عليه كفل من الإثم، والمباشر للترك أيضا يتحمل مسؤوليته. قد يحصل من الشيخ بالنسبة لبعض الطلاب شيء من الجفاء، أو يتكلم عليه بين زملائه وأقرانه بكلام يرى أنه يرتدع به ويضع فيه غيره، ومن غير أن يقصد الإساءة، إنما يقصد بذلك التأديب. بعض الطلاب لا يحتمل مثل هذه التصرفات، فيظن أن هذا جفاء من الشيخ فيتركه، والخسارة على الطالب، لا شك أن خسارة على الطالب. فمثل هذه الأمور كما يوصي أهل العلم في أدب الطالب أن يصبر على جفاء الشيخ، يصبر على جفاء الشيخ إذا أراد أن يتعلم بالفعل، ولا شك أن الشيوخ مهما بلغوا من العلم وصدق النية وصحة العمل أنهم يبقون أنهم بشر، يغضبهم ما يغضب الناس ويرضيهم ما يرضي الناس، يبقى أنهم. ولذا يوصي أهل العلم الطالب ألا يضجر شيخه، لا يكون سبب في إضجاره وسوء خلقه. حتى قالوا عن محدث أنه من أحسن الناس خلقا، فما زال به طلاب الحديث حتى صار أسوأ الناس خلقا. على كل حال الطالب عليه أن يتحمل عليه جزء من المسؤولية، والشيخ كذلك. يعني مهما بلغ من جفاء الطلاب أو عناتهم له أو إشغالهم إياه وكثرة الأسئلة وإطالة الوقوف، عليه أن يتحمل، عليه أن يتحمل. وعلى الطالب أيضا أن يلاحظ قدرة الشيخ وتحمل الشيخ، لأنه بشر، قد يكون الشيخ جاي بعد درس، إما أن يقف عند الباب في شمس حارة أو في جو بارد وريح باردة، أو يحتاج إلى الدورة أو يحتاج إلى راحة. الشيخ يعتري ما يعتري الناس، ثم تجد الأخوان جزاهم الله خير من الحرص ويحمدون يشكرون على هذا، أنهم يتتبعون العلم ويسألون عما يشكل عليهم، هذه منقبة لهم. ولا شك أن أكثرهم حرصا على هذا هو يستحق أكثرهم مدحا، لأن هذا دلالة على الحرص على التحصيل. لكن ينبغي بعد أيضا أن كل واحد له ما يخصه، الشيخ عليه أن يصبر ويتحمل، والطالب عليه أيضا أن يراعي ظروف الشيخ. ولذا الإمام النسائي رحمه الله تعالى طرد من الحلقة، طرده الحارث المسكين، فصار وراء سارية يسمع الحديث، ما فرد بحديث الشيخ. يعني بعضهم يأتي إلى شيخ من الشيوخ الكبار اللي هو في سن جده مثلا أو أبيه، ثم يجد هذا الشيخ ما استقبله استقبال مناسب، ثم يحرم على نفسه أن لا يكرر المجيء إلى هذا الشيخ. لماذا؟ لأنه لم يستقبل. طبعا أنت ما تدري عن ظروف الشيخ، الشيخ وفد إليه الناس زرافاته وحدان، كل له مطالبه، منها المطالب العامة ومنها المطالب الخاصة ومنها الأمور المكدرة الكثيرة، فما تدري وش ظروف الشيخ اليوم. فعلى الإنسان أن يتحمل وعليه أن يعذر بقدر الإمكان، والله المستعان. نعم. بالنسبة للشرع مثلا كمثال حدثنا وأخبرنا، طيب الفرق بينهم أن ربما الراوي قد يكون تساهل بالضبط ولا يقصد أن يفرق هو نفسه بذاته بين أخبارنا. لتعلم أن الاصطلاح إنما استقر عند المتأخرين، حتى قالوا إن أول من أحدث التفريق بين التحديث والإخبار بمصر ابن وهب. ابن وهب متأخر، ابن وهب هو الذي أحدث التفريق بين التحديث والإخبار. عرف بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يؤدي إلا بلفظ التحديث على أي طريق تحمل، وعرف بعضهم أنه لا يؤدي إلا بطريق الإخبار على أي وجه تحمل الخبر، ويفسرون المهمل من الرواة بصيغته التي ذكرها. فمثلا إسحاق قالوا لا يكاد يحدث إلا بأخبارنا، فإذا جاء إسحاق مهملا في سند من الإسناد وفيه حدثنا، قالوا ما هو إسحاق بن راهوي، هذا غيره. وإذا جاء بصيغة الإخبار فسروه بأنه إسحاق بن راهوي إذا كان الطبقة تحتمل. نعم، لأنه لا يكاد يحدث إلا بأخبارنا. وعلى كل حال هذه أمور اصطلاحية ليست ملزمة، ودلالة التحديث والأخبار على اتصال الإسناد أمر متفق عليه، سواء كان تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ أو بطريق العرض على الشيخ، هذا محل إجماع، لم يخالف في الاتصال بما تحمل بهما. لكن الإشكال حينما يحدث بطريق الإجازة فيقول أخبرنا بالإطلاق أو حدثنا بالإطلاق، هذا الذي يوقع في الإشكال عندما لا يرى الإجازة، عندما لا يرى صحة الإجازة. فهذا يجعل الناس يقبلون الخبر وهم لا يرون صحة الرواية بالإجازة، فهذا لا شك أنه يوقع في لبس، ولذا لا بد من التقييد، حدثنا إجازة أو أخبرنا مناولة أو ما أشبه ذلك. ما يصح أن نحن نرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا إلا تعارض، يعني تعارض حديث في حدثنا مع حديث أخبرنا، هل يصح؟ شوف من تكلم به، هل من التفريق أو من لا يرى التفريق؟ البخاري ما تستطيع أن تفرق، ترجح وما ترجح ما في فائدة، لأنه يرى أنهم معنى واحد. ويأتي هذا حتى في بعض المواضع تجد يقول حدثنا، وفي بعضها من الكتاب نفسه يقول أخبرنا، لأنه لا يرى الفرق بينها. فمثل هذا لا تستطيع أن ترجح. نعم عند مسلم الذي يرى التفريق ويدقق في هذا، ومن شيوخه المعروفين بالتفريق يرجح بها. وعلى كل حال ما دام الإجماع قائم على ما روي بطريق السماع وعلى ما روي بطريق العرض وأنه متصل اتفاقا إجماع، وأنكر الإمام مالك عمن طلب منه أن يحدثه بالموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله لا يحدث مطلقا وإنما يقرأ عليه، وأنكر على من طلب منه التحديث قال العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم، أنكر عليه يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم. على كل حال هذه أمور اصطلاحية مراعاتها تحتاج إلى مزيد من التحري، وأيضا اختلاف النسخ، قد تجد في صحيح مسلم في بعض النسخ القديمة العتيقة الموثقة صيغة تختلف عن ما في نسخة أخرى، فضلا عن الكتب الأخرى، لأن صحيح مسلم معتنى به ومنقول إلينا بدقة نظير ما نقل به البخاري. هنا يقول من استمع إلى شروحكم على البيقونية ولامية شيخ الإسلام وممية حافظ والأجر رمية ونخبة الفكر وعمدة الأحكام والواسطية وقرأ تحقيق الرغبة، لكنه لم يحضر عندكم سوى هذا الدرس لأنه ليس من أهل هذه المدينة، يحق له أن يقول شيخنا؟ لكل حال إذا لم يقصد بذلك التشبع ومزاحمة الشيوخ وسمع من لفظهم من الأشرطة له أن يقول شيخنا، لكن إذا أراد أن ينقل عليه أن يبين، مثل ما قالوا في الإجازة لئلا يدخل في حديث المتشبع بما لم يعطى، أن ينقل يقول سمعت فلانا من خلال شريط أو من خلال آلة انترنت وغيره. يقول من جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر فمتى يأتي بالرواتب وكيف وهل يقول الأذكار التي عقب الصلاة مرتين أم مرة أم مرتين؟ الصلاة الأولى من المجموعتين تسقط متعلقاتها من الأذكار والنوافل لأنها سنن فات محلها، فيأتي بما يتعلق بالثانية، يأتي بما يتعلق بالثانية من أذكار ونوافل. يقول بعض الشباب يطعن في ابن حجر والنووي بقولهم إنهما من الأشاعرة وعندهم شيء من الأشعرية ويروجون لذلك، فهل من كلمة حول هذا؟ النووي أشعري ويقرر عقيدة الأشاعرة في شرح مسلم بكل ما تتطلبه من أبواب العقيدة، وأما الحافظ بن حجر فهو ليس له مذهب معين، هو نقال، فقد ينقل قول الأشاعرة ولا يتعقبه، وقد ينقل قول السلف ولا يرجحه، المقصود أنه نقال. وعلى كل حال هذه هفوات وزلات، لكن هم ليسوا من المنظرين لهذا المذهب، فعندي الاختلاف كبير بين النووي وبين الرازي. الرازي منظر للمذهب وداعية إلى المذهب، والنووي مقلد، ولا يعفيه أن يقدح به بسبب ذلك، لكن كتبه نافعة وكتب الله لها القبول، وفي كل مسجد من مساجد الدنيا يقال قال النووي رحمه الله تعالى، وهذه كتب لا شك أن نفعها عظيم، وما فيها يمكن أن ينبه عليه مع عدم صرف لطلاب العلم عنها لمسيس حاجتهم إليها. ولذا التنبيه على الأخطاء في الكتب يختلف باختلاف الضرر والنفع الراجح. فمثلا لا يسوغ لطالب علم أن يفرد الأخطاء الموجودة في فتح الباري في مجلد مثلا، أو في شرح النووي على مسلم في مجلد. لماذا؟ لأن طلاب العلم بمسيس الحاجة إلى هذين الكتابين، وإفراد الأخطاء يزهد طلاب العلم بهما. لكن ما فيه ما يمنع أن يطبع الكتاب ويعلق على جميع المواضع التي فيها المخالفات، فيستفيد طالب العلم من ما فيه من علم وخير، وينبه على ما فيه من مخالفات. لكن لو كان هناك كتاب لا يتضرر طالب العلم بعدم قراءته وأفردت مساوئه والمؤاخذة عليه، ما في ما يمنع. يعني لو أن شخصا كتب 5 مجلدات في المؤاخذات على تفسير الرازي أو على تفسير الزمخشري وعزف عنها طلاب العلم، لن ينقصهم شيء إن شاء الله، ولن تتأثر المكتبة الإسلامية بعدمهما أبدا، لأن العلم موجود لله الحمد لله، العلم قائم بدونهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.